بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الكلام عن العدة، عدة النساء المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن وما يتعلق بذلك. قال المؤلف رحمه الله: العدة، قال تعريفها: العدة مأخوذة من العدد والإحصاء. المعنى اللغوي لكلمة العدة مأخوذة من العدد والإحصاء، أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء. ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء. الأقراء جمع قرء، وكلمة قرء في اللغة العربية تأتي بمعنى الحيض أو بمعنى الطهر الذي بين الحيضتين، يعني الحيض يسمى قرءا والطهر اللي بين الحيضتين يسمى قرءا أيضا. فما تعده المرأة من الأيام وما تعده من الأقراء، يعني من الحيضات والأطهار. وهو اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها. هذا اللي هو التعريف الشرعي أو الاصطلاحي للعدة، أنها المدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع فيها عن التزويج، إما بعد وفاة الزوج، هذه عدة المتوفى عنها زوجها، أو بعد فراق الزوج لها، عدة المطلق. قال: وكانت العدة معروفة في الجاهلية، وكانوا لا يكادون يتركونها، فلما جاء الإسلام أقرها لما فيها من المصالح. العدة كانت معروفة في الجاهلية، بل كانوا في الجاهلية يشددون في أمر العدة، وجاء الإسلام بالتخفيف يعني في أمرها عما كان عليه أهل الجاهلية من التشديد. فكانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها، فكان من عادات أهل الجاهلية أنها تعتد حولا كاملا، تعتد سنة كاملة، وكانوا يشددون يعني عليها في أمر العدة، تمكث في بيت يعني لا تخرج منه، ولا تتنظف ولا تغتسل ولا طيلة هذه المدة وكذا، يشددون عليها في الأمر. فجاءت الشريعة بالتخفيف يعني في هذا الأمر، و يعني كما تعلمون في سورة البقرة آيتان، الآية الأولى في عدة المتوفى عنها زوجها متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه جاءت في أول الأمر متاعا إلى الحول، ثم بعدها نسختها آية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا كما سيأتي. قال: فلما جاء الإسلام أقرها، يعني أقر أصل العدة، وإن كان يعني غير في الأحكام اللي كانت عليها، التي كان عليها أهل الجاهلية، لكن أصل العدة أقرها الإسلام لما فيها من مصالح. وأجمع العلماء على وجوبها لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار كما ذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. الصحابية الكريمة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كانت طلقت آخر ثلاث تطليقات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنها. قال: حكمة مشروعيتها، ما الحكمة من تشريع العدة؟ قال: ألف، معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض. أول حكمة من تشريع العدة معرفة براءة الرحم، يعني لأنه لو أنه سمح للمرأة بمجرد أن تطلق من زوج سابق أو يتوفى عنها الزوج، لو سمح لها أن تتزوج بآخر مباشرة، فربما تكون حاملا من الزوج السابق، وبعدين يحصل معاشرة بينها وبين الزوج الجديد، فيظن أن الحمل من الزوج الجديد وهو من السابق أو كذا، فيحصل اختلاط في الأنسال، فجعلت العدة يعني فترة حتى يتأكد يعني براءة رحم المرأة، وأن المرأة ليس بها حمل من الزوج الذي طلقها أو توفي عنها، قبل أن يسمح لها بالزواج بزوج جديد حتى لا تختلط الأنساب. ب تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك. العدة هناك عدة بعد الطلاق الأول وعدة بعد الطلاق الثاني، خلال مدة هذه العدة في الطلاق الرجعي يحق للرجل أن يراجع زوجته بمجرد أن يقول لها راجعتك فترجع إليه خلال مدة العدة. فمدة العدة هي فرصة لحصول الرجعة بين الزوجين. لو أنه بمجرد أن يطلقها الزوج أول طلقة وبعدها في اليوم التالي تتزوج بشخص آخر، لو فرض يعني أن ذلك كان مسموحا به لكان هذا يقطع يعني الفرصة للرجوع الحياة الزوجية بين الزوجين على ما كانت عليه. فوجود فترة للعدة لا يسمح لها أن تتزوج بآخر خلال هذه الفترة، تكون فرصة لتهدئة النفوس والتروي والتفكر يعني في أمرهما، وتكون فرصة لحصول الرجعة بين الزوجين. هذه الحكمة يعني موجودة في حالة الطلاق الرجعي، يعني تكون هذه الحكمة موجودة. يقول جيم: التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع الرجال ولا ينفك إلا بانتظار طويل. يقول الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل يعني أمر الزواج أمرا عظيما فخما، يعني له مكانته وله أهميته، فمن أجل ذلك لا ينتظم أمر الزواج إلا بجمع الرجال يعني وإشهابهم على العقد، يعني لا يصح عقد الزواج إلا بالإشهاب على العقد، فيحضر الزوج وولي الزوجة ويحضرون الشهود، ويستحب يعني دعوة الناس إليه وصنع الوليمة ودعوة الناس وجمع الرجال إلى الطعام والإشهار وكذا. فهذه الأمور فيها تفخيم لأمر الزواج، أن أمر الزواج يعني لا يتم إلا بهذه يعني بهذا الأمر الذي فيه يعني شيء من الكلفة وشيء من المجهود والإشهار والإعلان وكذا. فهذا في بداية الزواج. ولا ينفك يعني عند حصول الطلاق لا ينفك تنفك عقدة الزوجية يعني بالطلاق إلا بانتظار طويل، إلا بعدة يعني عند الرغبة في التطليق تكون هناك مدة للعدة وانتظار طويل 3 أشهر أو 3 حيضات أو كذا. ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينظم ثم يفك في الساعة. يعني قل لولا ذلك لتهاون الناس بأمر الزواج وأصبح مثل لعب الأطفال، يعني الإنسان يتزوج في لحظة ويطلق في لحظة وتتزوج بعده في نفس اللحظة، فيتحول أمر الزواج إلى عبث. والشريعة يعني من حكمها يعني أنها أن التشريع الإسلامي أريد فيه أن يكون الزواج ذا أهمية وذا مكانة في المجتمع، لا يحصل إلا بشيء من الكلفة والمجهود ولا ينفك إلا بشيء من الكلفة والمجهود، حتى لا يقدم عليه الإنسان إلا وهو يعني قد تفكر في أمره وعزم على الاستمرار فيه وكذا. يقول دال: أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطن أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا، فإن حدث حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الإدامة في الجملة بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالا وتقاسي لها عناء. هذا في شيء من تكرار لما سبق، يعني أن مصالح النكاح تحتاج إلى أن يدخل الزوجان في النكاح وقد عزما على الاستمرار فيه والمضي فيه، وقد عزما على الاستمرار فيه والمضي فيه، يعني ظاهرا يعني في الباطن ما أضمراه في أنفسهما هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن المطلوب يعني أنهما من جهة الظاهر أن يكون يعني قد ظهر أنهما أرادا الاستمرار فيه والمضي فيه. فإذا حصل الطلاق فيقول لا ينقطع النكاح فورا، وإنما يظل النكاح ماضيا مدة بعد حصول الطلاق، يعني امتدادا لإيه؟ للنكاح الثاني. تجد لها بالا وتقاسي لها عناء، يعني الفراق والطلاق يكون فيه شيء من الايه، من المشقة والمجهود والانتظار وكذا، حتى يعني لا يصبح الامر عبثا يعني ويتهاون الناس بامر النكاح. فهذه بعض ايه حكم تشريع العدة. قال: انواع العدة. العدة انواع. النوع الأول: عدة المرأة التي تحيض وهي 3 حيض. المرأة التي تحيض يعني التي لها دورة شهرية، يأتيها حيض ويأتيها طهر، فهذه عدتها 3 حيض، إنها بعد أن تطلق تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة تكون قد انقضت عدتها بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة. النوع الثاني من أنواع العدد: عدة المرأة التي يئست من الحيض. عدة المرأة التي يئست من الحيض وهي 3 أشهر. المرأة اليائسة من المحيض يعني الكبيرة السن التي انقطع عنها دم الحيض. المرأة إذا كانت كبيرة السن ووصلت إلى السن التي ينقطع عنها الدورة الشهرية وينقطع عنها دم الحيض، فعدتها في هذه الحالة 3 أشهر، 3 أشهر قمرية. ومثلها أيضا المرأة اللي هي إيه، أو المطلقة يعني التي زوجت وهي طفلة قبل أن تصل إلى سن المحيض. إذا زوجت البنت وهي طفلة يعني لم تصل إلى سن الحيض بعد ثم طلقت، فعدتها أيضا 3 أشهر طالما أنها إيه؟ يعني لم تصل إلى السن التي تحيض فيها. النوع الثالث: عدة المرأة التي مات عنها زوجها وهي 4 أشهر و10 ما لم تكن حاملا. عدة المرأة التي مات عنها زوجها وهي 4 أشهر و10 ما لم تكن حاملا. واضح؟ فمعناها أن المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام إلا إذا كانت حاملا. فلو كانت حاملا فكما سيأتي في النوع الذي بعده، الحامل عدتها أن تضع الحمل، يعني من توفي عنها زوجها وهي حامل ثم بعد وفاة زوجها بيوم أو يومين وضعت حملها، فبهذا تكون عدتها قد انقضت ويسمح لها بالزواج بشخص آخر بمجرد وضع الحمل، سواء ما كان وضع الحمل أقل من 4 أشهر و10 أو أكثر من 4 أشهر و10 أيام. سواء كان وضع الحمل أقل أو أكثر، فهي إذا كانت حاملا عدتها أن تضع الحمل. قال: 4: عدة الحامل حتى تضع حملها. عدة الحامل. النوع الرابع: عدة الحامل أن تضع حملها سواء كانت يعني مطلقة أو متوفى عنها زوجها. الحامل المطلقة عدتها أن تضع الحمل، والحامل المتوفى عنها زوجها أيضا عدتها أن تضع الحمل. نعم، هو هذا السؤال. نعم. وهذا يعني إيه كما يعني كما في الحديث الصحابية، ويأتينا إن شاء الله ذكر الحديث، حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنه توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت حملها فلم تنشب، أن وضعت حملها يعني بمجرد وفاة زوجها، بعد وفاة زوجها بقليل وضعت حملها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: قد إيه؟ قد حللت حين وضعت، قد حللت حين وضعت. فبين لها أن عدتها في هذه الحالة هي أن تضع الحمل، فالمتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام إذا لم تكن حاملا، أما إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل. والمطلقة تكون عدتها 3 حيضات إلا إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل أيضا. قال: وهذا إجمال نفصله فيما يلي. يعني ما سبق هذا كلام مجمل، توضيحه وتفصيله سيأتي. الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها، إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. عدة غير المدخول بها. قال والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، آية سورة الأحزاب. الآية الكريمة بيّنت أن من طلق زوجته قبل أن يمسها، والمس هو الدخول، المسيس هنا بمعنى الدخول، من طلق زوجته قبل أن يدخل بها، شخص عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فكما قال سبحانه وتعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدون، أن شخص عقد على امرأة ثم طلقها بدون أن يدخل بها، هنا ليس عليها عدة، فمن حقها أنها بعد تطليقها بلحظة يمكن أن تتزوج برجل آخر لو شاءت، ليس عليها عدة يعني يطلب منها أن تتربصها أو أن تنتظرها. قال فإن كانت غير مدخول بها، فإن كانت غير مدخول بها وقد مات زوجها فعليها العدة كما لو كان قد دخل بها. يبقى غير المدخول بها هنا يفرق في حالة غير المدخول بها، يفرق بين المطلقة غير المدخول بها وبين المتوفى عنها زوجها غير المدخول بها. فيقول من توفي عنها زوجها وهي غير مدخول بها، شخص عقد على امرأة ثم توفي قبل أن يدخل بها، شخص عقد على امرأة عقد الزواج وقبل أن يدخل بها توفي الزوج، فهذه ما عدتها؟ هنا قال عدتها 4 أشهر و10 أيام، لقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه تشمل ويذرون أزواجا يعني معقودا عليهن غير مدخول بهن أو مدخولا بهن، يعني سواء يذرون أزواجا مدخولا بهن أو غير مدخول بهن، الآية هنا ما فرقت. وهذه لا يقال أنه ليس عليها عدة، لأن آية الأحزاب بيّنت هذا الحكم في حق المطلقة فقط، قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، فالتي لا عدة عليها هي المطلقة، فأما المتوفى عنها زوجها هذه لا تدخل في آية الأحزاب التي بيّنت أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها. طيب يقول وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه. يعني هي العدة لها حكم عديدة، مسألة الأمن من اختلاط الأنساب هذه إحدى الحكم، لكنها ليست الحكمة الوحيدة، هناك حكم أخرى للعدة. يعني قد يقال هنا امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، فهنا ما المانع أنها تتزوج برجل آخر طالما أن اختلاط الأنساب هنا يعني مأمون، لن تختلط الأنساب لأن الأول لم يدخل بها، فإذا يعني حملت سيكون بالتأكيد الحمل من الزوج الجديد لأن السابق لم يدخل بها أصلا وكذا. فهنا صحيح يعني مسألة اختلاط الأنساب قد لا تظهر هنا الحكمة في العدة من هذه الباب، لكنها تظهر من جهة الوفاء للزوج المتوفى مراعاة حق الزوج المتوفى. قال عدة المدخول بها، عدة المدخول بها. قال وأما المدخول بها فإما أن تكون من ذوات الحيض أو من غير ذوات الحيض. المدخول بها إما أنها ممن تحيض أو ممن لا تحيض، التي لا تحيض اللي هي غير ذوات الحيض كما ذكرنا نوعان، اللي هي إما طفلة صغيرة لم تصل إلى سن المحيض بعد، أو أنها امرأة كبيرة في السن انقطع عنها دم الحيض، انقطع عنها دم الحيض. طيب هنا نتكلم عن المدخول بها. المدخول بها كما وضح المؤلف يعني في الحاشية وقع اختلاف هنا بين الفقهاء في تعريف المدخول بها. احنا قلنا غير المدخول بها لا عدة عليها، والمدخول بها عدتها اذا كانت تحيض 3 حيضات. فمرات يحصل ان الرجل يعني عقد على المرأة ثم خلى بها في غرفة مثلا، لانه اذا عقد عليها فهي زوجته، يحق له شرعا ان يدخل بها. فلو حصل انه خلى بها في غرفة مغلقة وأرخي عليهما سترا أو أغلق عليهما بابا يعني ونحو ذلك إيه من الأمور، فهل هذا يعتبر دخولا أم لا؟ فهنا مذهبان للفقهاء. المذهب الأول وهو مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، روي عنهم أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فهي إيه في حكم المدخول بها، لأنه إيه يتمكن يعني يتمكن من الدخول بها لو شاء، فقال هذه تعتبر في حكم المدخول بها. فإذا طلقها وكان قد إيه أغلق عليهما بابا وأرخيا سترا يأمنان فيه يعني من الرقيب أو شيء، بحيث أنه لو أنه لو دخل بها يعني كان يمكنه ذلك، يعني كان متمكنا من الدخول بها، فحتى لو ما حصل يعني جماع بينهما أو كذا فتعتبر في حكم المدخول بها، فيسمى المدخول بها حكما، انها في حكم المدخول بها، فتكون عدتها كعدة من ايه من حصل بينها وبين زوجها جماع يعني، فتعتد ايه 3 حيضات. فهذا مذهب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ومذهب 2 من الائمة الاربعة الحنفية والحنابلة، الحنفية والحنابلة، وهو المروي عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم انها المدخول بها حكما تأخذ يعني حكم المدخول بها حقيقة، اللي هي أغلق عليهما الباب يقال إنها مدخول بها حكما، فتأخذ حكم الإيه المدخول بها حقيقة وتكون عدتها 3 حيض إذا طلقت. الرأي الثاني وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقول الإمامين الجليلين مالك والشافعي رحمهم الله، قال يعني المدخول بها حقيقة فقط هي التي إيه تكون عدتها عدة المدخول بها، فلا بد أن يكون حصل بينهما جماع يعني حقيقة حتى تأخذ حكم المدخول بها. أما كونه يعني خلى بها وأغلق الباب وكذا طالما لم يحصل بينهما جماع فهي غير مدخول بها، إذا طلقها ليس عليها عدة ويحق لها أن تتزوج إيه بغيره في مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. فهذا الخلاف بين الأئمة رحمهم الله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما المقصود بتمسوهن هنا؟ هل تمسوهن الدخول حقيقة بمعنى الجماع، أو تمسوهن بمعنى التمكن يعني من الجماع حتى لو لم يحصل الجماع حقيقة؟ طيب، فهنا المدخول بها إما أن تكون من ذوات الحيض يعني المرأة في السن التي تحيض فيها يعني وعندها دورة للحيض والطهر، أو أنها من غير ذوات الحيض، إما طفلة صغيرة لم تصل إلى سن المحيض أو كبيرة انقطع عنها الحيض. قال عدة الحائض، الحائض هنا ليس المقصود أنها يعني حائض وقت الطلاق، ولكن المقصود الحائض بمعنى التي يأتيها دم الحيض يعني. قال فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال والقروء جمع قرء، والقرء الحيض، والقرء الحيض. طبعا تفسير القرء اختلف فيه يعني الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله قال القرء هو الحيض، قالوا 3 قروء يعني 3 حيضات، والإمامان مالك والشافعي رحمهما الله قال إيه 3 قروء، قالوا 3 أطهار، فسروا القرء بأنه الإيه الطهر، أن يأتيها إيه 3 أطهار. ومرجع هذا الخلاف إلى أن كلمة القرء في لغة العرب تأتي بالمعنيين، هي من أسماء الأضداد في اللغة العربية، اللي هي الكلمات التي يستعملها العرب هناك بعض الكلمات العرب يستعملونها للشيء وضده في نفس الوقت. فالقرء في لغة العرب يستعملونه بمعنى الحيض يسمونه قرءا، والطهر يسمونه قرءا أيضا. فالآية الكريمة ثلاثة قروء، فهي محتملة من جهة اللغة، تحتمل المعنيين، فلذلك احتملت التفسيرين. فالإمامان أبو حنيفة وأحمد فسر القرء بالحيض، والإمامان مالك والشافعي رحمهم الله فسر القرء بالطهر. الإمام ابن القيم رحمه الله يعني يرجح مذهب الحنابلة والحنفية أن القرء هو الحيض. قال: ورجح ذلك ابن القيم رحمه الله فقال: إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض. قل إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر. يعني ابن القيم يرجح ما عليه الحنابلة والحنفية أن القرء بمعنى الحيض، يقول أن كلمة قرء يعني في كلام الشارع يعني في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يقول لم تستعمل إلا بمعنى الحيض، وإن كانت هي في اللغة تحتمل المعنيين، لكن إيه ننظر إلى استعمالها في الآيات والأحاديث فنجد أنها لا تأتي إلا بمعنى الحيض فقط. ويقول: ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل يتعين. فيقول الأولى في هذه الحالة إذا كانت اللفظة في اللغة تحتمل معنيين، لكن وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لم يستعملها إلا بأحد هذين المعنيين، فيقول إذن حملها على هذا المعنى يكون أولى. فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك. المرأة المستحاضة اللي كان مستمر بها الدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دع الصلاة يعني اترك الصلاة، دعي يعني اتركي الصلاة أيام أقرائك. فهنا أيام أقرائك يعني أيام حيضك، الأيام التي اعتدت أن تحيضي فيها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الأقراء بمعنى الحيض يعني. قال: وهو صلى الله عليه وسلم المعبر عن الله وبلغة قومه نزل القرآن، فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه، اللفظ المشترك اللي هو يحتمل إيه معنيين أو مستعمل في معنيين، فيقول إذا اللفظ المشترك اللي هو زي القرء يعتبر لفظا مشتركا أيضا لأنه لفظ إيه له معنيان، فإذا أورد في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البت. فيقول طالما النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القرء بمعنى الحيض في بعض المواضع، فالموضع الذي يحتمل تفسيرين قرء حيض أو طهر، فيقول ينبغي أننا نفسره بأنه الحيض طالما النبي عليه الصلاة والسلام استعمله بمعنى الحيض في مواضع أخرى. ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، حتى لو كان في كلام غير النبي عليه الصلاة والسلام في كلام العرب يستعملون القرء بمعنى الطهر أحيانا، يقول لكن طالما النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القرء بمعنى الحيض ينبغي أن نحمل القرء على أنه بمعنى الحيض. قال: وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته فيتعين حمله عليها في كلامه. قال: ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى: واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: فأجل إحداهن أن تضع حملها. هكذا عندكم في النسخة ولا نعم؟ النسخة عندكم كلها كما هي ولا في نعم ماشي كده؟ حد عنده نسخة مختلفة عن هذا؟ كله ماشي. طيب، قال: فأجل إحداهن أن تضع حملها، فإذا وضعت فقد قضت عدتها. فقد قضت عدتها. قال: ولفظ جرير قال قلت يا رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت، إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء، قالوا لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القرآن. لما نزلت هذه الآية التي في البقرة اللي هي آية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا يا رسول الله بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار التي انقطع عنها الحيض، الصغار أول شيء، الصغار اللي هو البنات الصغيرات اللاتي طلقن قبل سن أن يصل قبل أن يصلن إلى سن الحيض، لو بنت يعني صغيرة زوجت وهي طفلة وطلقت وهي لسه ما وصلت إلى سن الحيض، والكبار التي قد انقطع عنها الحيض، والكبيرة التي يعني انقطع عنها الحيض، وذوات الحمل، وذوات الحمل المطلقة وهي حامل. قال فأنزل الله أو فقال فأنزلت التي في النساء القصرى، التي في النساء القصرى، سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يسمون سورة الطلاق يسمون سورة النساء القصرى يعني القصيرة، فعندنا سورة نساء يعني الطولة والقصرى، الطولة سورة النساء الطويلة اللي هي معروفة سورة النساء، وسورة النساء القصرى اللي هي سورة الطلاق. فهنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه، هذا لفظ جرير بن عبد الله رضي الله عنه، فيقول يعني ان فأنزلت التي في النساء القصرى اللي هي سورة آيات سورة الطلاق، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الصغيرة والكبيرة التي يأست من المحيض والحامل، فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن اللي هن الصغيرات، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الأنواع الثلاثة لم تذكر في سورة البقرة فذكرت في سورة الطلاق. قال وعن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني الآيسة العجوز التي لا تحيض، أو المرأة التي قعدت من الحيضة، فليست هذه من القروء في شيء، فليست هذه من القروء في شيء، يعني هذه لا تعتد ثلاثة قروء، لا تدخل في آية سورة البقرة اللي هي ثلاثة قروء، وإنما تأخذ آية سورة الطلاق اللي هي ثلاثة أشهر، لأن طبعا ثلاثة قروء ليس بالضرورة أنها تكون ثلاثة أشهر، الثلاث حيضات يعني النساء تختلف عادتهن في ذلك يعني، وورد يعني أنه في عهد علي رضي الله عنه، ورد أنه في عهد علي رضي الله عنه ادعت امرأة أنها انقضت عدتها في شهر، امرأة طلقت وادعت أنها انقضت عدتها في شهر، أنها في شهر واحد حاضت ثلاث حيضات، يعني حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، ادعت أنها انقضت عدتها في شهر، يعني كأنها حاضت يوما واحدا وبعدين طهرت 13 يوما وبعدين حاضت يوما ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوما وطهرت، ففي 30 يوما كان فيها ثلاث حيضات وطهرت من حيضتها الثالثة بعد شهر من تطليقها. والحديث في البخاري يعني الأثر هذا في البخاري، فالمرأة يعني ذهبت إلى شريح قاضي الكوفة، التابع الجليل رحمه الله قاضي الكوفة في أيام خلافة علي رضي الله عنه، فقال شريح إن أتت بنساء من قومها يشهدن، لما عرضت المسألة على شريح قال إن أتت بنساء من قومها يشهدن أنها يعني حاضت ثلاث حيضات في الشهر، فقد انقضت عدتها يعني، فالشريح لم يمنع يعني ذلك، وإنما علق الأمر بالشهود واكتفى بشهادة النساء، لأن مثل هذه الأمور يعني قد لا يطلع عليها الرجال يعني، ولكن النساء يعني يعلمن. فقال لو أتت بنساء من قومها يعني معروفات بالأمانة وشهدنا أنها حاضت 3 مرات يعني فقد انقضت عدتها. فقال علي قالون، فقال عليهم قالون، وقالون معناها جيد بلغة الروم، بلسان الروم يعني جيد يعني. فعلي رضي الله عنه أقر الشريحة، فقال عليهم قالون يعني جيد أو حسن يعني بلغة الروم. فاستعمل علي رضي الله عنه هذه الكلمة الرومية يعني كانت تجري على لسانهم يعني، واستعملها علي رضي الله عنه. فقال علي قالون أي جيد بلغة الروم. فعلي رضي الله عنه أقر شريحا على قضاء هذا. القصد ممكن المرأة يعني تحيض 3 حيضات في شهر، أو في شهر ونصف، أو في شهرين، أو شهرين ونصف، أو فليس بالضرورة أن 3 حيضات تكون 3 أشهر، ربما 3 حيضات تكون أكثر من 3 أشهر. بعض النساء يعني ربما 3 حيضات ممكن تكون 6 أشهر 5 أشهر، فقد تقل أو تكثر. فإذا كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 حيضات بغض النظر عن كونها أقل أو أكثر من 3 أشهر. وأما إذا كانت صغيرة أو كبيرة يئست من المحيض فعدتها 3 أشهر. فقال وفي قوله تعالى إن ارتبتم في الآية الكريمة يعني إن شككتم فعدتهن 3 أشهر، فعدتهن 3 أشهر. وعن مجاهد إن ارتبتم ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض أو التي لم تحض فعدتهن 3 أشهر. إن ارتبتم يعني إذا شككتم يعني في العدة ولم تعلموا كيفية احتسابها لكون المرأة صغيرة أو لكونها كبيرة، فالعدة تكون 3 أشهر. قال فقوله تعالى إن ارتبتم يعني إن سألتم عن حكمهن وشككتم فيه فقد بينه الله لكم. إن ارتبتم يعني في حكمهن وسألتم عن حكمهن وشككتم في حكمهن فقد بينه الله سبحانه وتعالى لكم. فهو هنا كان بيتكلم عن مسألة إن الإيه؟ إن القرء بمعنى الحيض، فيقول يعني كأن سياق الآيات الكريمة سياق الآيات الكريمة في سورة البقرة وفي سورة الطلاق فيه إشارة يعني إلى أن القرء هو الحيض، لأن الله تعالى تكلم عن إيه سبحانه وتعالى عن النساء اللائي لم يحضن واللائي انقطع عنهن الحيض واللائي، فكأن القرء هو الحيض، وبالتالي من لا تحيض فأخذت إيه أحكاما أخرى بناء على كونها لا تحيض. قال حكم المرأة الحائض إذا لم تر الحيض. المرأة الحائض يعني التي هي في الأصل يعني في الأصل هي من ذوات الأقراء يعني لا هي طفلة صغيرة ولا هي يعني كبيرة بحيث انقطع عنها دم الحيض، يعني امرأة في العمر الذي في العادة أن المرأة تحيض فيه، يعني امرأة مثلا في العشرينات في الثلاثينات من عمرها في كذا في عمر يعني في العادة أنها تحيض فيه وكذا. فإذا طلقت المرأة وهي من ذوات الأقراء ثم إنها لم ترى الحيض في عادتها ولم تدري ما سببه، يعني امرأة مثلا عمرها 20 سنة وكانت تحيض يعني في العادة، وبعدين بعد ما طلقت ظلت سنة كاملة لم تحيض، أو طلقت وظلت سنة كاملة لا يأتيها حيض رغم أنها يعني لم تيأس من المحيض، يعني لسه لا تزال يعني في سن لم تيأس فيه من المحيض، ولكن انقطع عنها الحيض مثلا سنة كاملة أو كده. فقال يعني إذا المرأة يعني طلقت وكانت من ذوات الأقراء ثم لم ترى الحيض ولم تدري ما سببه فإنها تعتد سنة، فعدتها تكون سنة في هذه الحال، تتربص مدة 9 أشهر لتعلم براءة رحمها أو لتعلم براءة رحمها، لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ظاهرا، ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات 3 أشهر، وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. عمر رضي الله عنه حصلت في عهد هذه المسألة، امرأة يعني في السن التي تحيض فيها النساء في العادة، وطلقت ولم ترى الحيض، وظلت تنتظر أن تحيض في كعادتها فلم تحيض بعد الطلاق، فقضى عمر رضي الله عنه أنها تعتد سنة، تعتد سنة. وتعليل هذا الحكم يعني أنه قال 9 أشهر هي مدة الحمل، وفرض أنها كانت حاملا من مطلقها، لو كانت حاملا منه فالحمل يعني أقصى يعني في العادة أنه 9 أشهر وكذا، فيتوقع أنها تضع الحمل خلال هذه المدة. فإذا مضت 9 أشهر ولم يظهر عليها أثر حمل يعني في بطنها ولا كذا، فتعتد بعد ذلك 3 أشهر أخرى كعدة الآيسة من المحيض 3 أشهر، فيكون المجموع سنة يعني. يعني لو كان الطلاق رجعيا فهي خلال هذه السنة تكون في مدة العدة، فيحق لزوجها أن يراجعها في هذه المدة. هو احتساب المدة من لحظة الطلاق أو وفاة الزوج، يعني عدة المطلقة من لحظة تطليقها، وعدة المتوفى عنها من لحظة وفاة زوجها، يعني يبدأ احتساب العدة. فهي مثلا لو فرضنا أن المرأة جاءت تسأل مثلا بعد ما طلقت مثلا من 4 أشهر إلى 5 أشهر، وجاءت تسأل مثلا فقيها أو مفتيا، جاءت تسأله تقول له أنا طلقت من 5 أشهر وما جاني الحيض حتى الآن، فيقول لها عدتك سنة من تاريخ التطليق مش من تاريخ ما جوابها، من تاريخ تطليقها يعني، فإذا مضت منها 5 أشهر بيجي لك 7 أشهر كمان وهكذا. طبعا لو خلال السنة رجع انتظم الحيض فحاضت 3 حيضات خلاص رجعت لإيه، تأخذ بأحكام ذوات الأقراء يعني، لو خلال السنة رجع جاءها الحيض كالمعتاد وكذا خلاص، إذا حاضت الحيض الثالثة انقضى. نعم، لكن هذا على فرض يعني أنها استمر بها انقطاع الحيض، تنتظر الثالثة برضو، إلا إذا الثالثة يعني طالت طولا شديدا يبقى ترجع سنة يعني. قال: سن اليأس. قال: اختلف العلماء في سن اليأس، فقال بعضهم إنها 50، وقال آخرون إنها 60. يعني ما هي السن التي يحكم فيها بأن المرأة يأست من المحيض؟ قال بعض الفقهاء 50، وقال بعضهم 60. قال: والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء. يعني الفقهاء كل منهم حكم يعني بما بلغه من عادات يعني نساء قومه والنساء في بلده وكذا، فبعض الفقهاء قال 50 يعني في البلد التي هو فيها، يعني لم يسمع بامرأة يعني لا تزال تحيض بعد 50 أو كذا. فقهاء آخرون وجد في بلادهم يعني النساء يحضن بعد 50 وبعد، فحكمنا يعني حكموا بأن مدة يعني زمن اليأس من المحيض هو 60 سنة. قال: والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اليأس مختلف باختلاف النساء، وليس له حد يتفق عليه النساء. والمراد بالآية أن إياس كل امرأة من نفسها، لأن اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يأست من المحيض ولم ترجه فهي آيسة، وإن كان لها 40 أو نحوها. يعني هي المرأة هي من نفسها هي يأست أن تحيض، يعني هي من خلال علمها بنفسها بغض النظر عن غيرها من النساء. فابن تيمية رحمه الله يقول: حتى لو كان لها 40 وانقطع عنها الحيض، بس هي تعلم من نفسها أنها يعني لن يأتيها الحيض مرة أخرى، بينما يمكن أن توجد امرأة أخرى مثلا لها 40 وحتى لو تأخر عنها الحيض فهي لم تيأس، يعني لا تزال ترجو أن الحيض يأتيها بعد. قال وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها 50. فإذا يعني رأي الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الأمر يختلف باختلاف النساء. طيب قال عدة الحامل. قال وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء أكانت مطلقة أو كانت متوفى عنها زوجها، لقول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال في زاد المعاد ودل قوله سبحانه أجلهن أن يضعن حملهن على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعا. أجلهن أن يضعن حملهن، فيقول إذا كانت حاملا بتوأمين فعدتها أن تضع الإيه كل ما في بطنها من حمل، حتى لو وضعت الأول العدة لم تنقضي بعد، لا تزال يعني. نعم، يعني لو فرض مثلا أنها كانت مطلقة مثلا وزوجها رجعها بعد أن وضعت المولود الأول وقبل أن تضع المولود الثاني، فهل تصح هذه الرجعة أو نعم؟ يعتبر لسه عدتها ما انقضت، فتلحقها الرجعة يعني في هذه الحالة لأنها لسه. نعم؟ سبحان الله. أخونا يقول يعني أخونا يقول يعني إن حصل هذا، إن امرأة يعني كانت حاملا في 3 توائم فوضعت واحدا في الشهر السادس واثنين في الشهر التاسع، يعني قد يحصل يكون بين وضع الحمل يعني مدة يعني كمان. بارك الله فيك، جزاك الله. قال ودل على أن من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل أيضا، من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل أيضا. يعني مرات في بعض الحالات نقول إنها إيه تستبرئ بحيضة، ف يعني زي مثلا بعض الفقهاء عندهم أن المختلعة المرأة إذا خالعت زوجها مثلا أنها إيه تحيض حيضة واحدة فقط، فيعلم بها براءة الرحم أو كذا، فوضع الحمل يعني مثل يعني يغني عن الاستبراء في هذه الحالة، عدتها وضع الحمل أيضا. قال ودلت على أن العدة تنقضي على أي صفة كان، حيا أو ميتا، تام الخلقة أو ناقصها، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ. أن العدة تنقضي بوضع الحمل، يقول بوضع الحمل على أي صفة كان وضع حملها، سواء وضعت حملها حيا أو وضعته ميتا، تام الخلقة، ناقص الخلقة، نفخ فيه الروح، لم ينفخ فيه الروح. يعني حتى لو أسقطت حملها فيعلم بها فتكون عدتها انقضت بها. قال عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنه أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. الصحابية الكريمة سبيعة الأسلمية زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه وهو الصحابي بدري شهد بدرا، وتوفي في حجة الوداع، توفي زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها، فلم تنشب يعني فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، يعني بعد وفاته بأيام قليلة وضعت حملها. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، لما تعلت من نفاسها يعني طهرت من دم النفاس، تجملت للخطاب يعني اختضبت واكتحلت وكذا ترجو ان ان يخطبها خاطب يعني يتزوجها. فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك رضي الله عنه، رجل من بني عبد الدار، صحابي كريم اسمه ابو السنابل بن بعكك، رجل من بني عبد الدار، دخل عليها فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح، يعني تطلبين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. فأبو السنابل إيه دخل عليها وجدها متجملة يعني متزينة، وفي عدة الوفاة يحظر على المرأة الكحل ويحظر عليها الخضاب في عدة الوفاة. فقال لها يعني زوجك إيه توفي من أيام قليلة يعني، وأنت الآن لسه ما مضت 4 أشهر و10. فقال: ما أنت بناكح حتى تمضي إيه هذه المدة. قالت سبيعة رضي الله عنها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. فلما أبو السنابل قال لها هذا فإيه فأزالت ما عليها يعني من زينة، ووضعت عليها ثيابها، ورجعت تاني تأخذ بأحكام المعتدة من وفاة الزوج. ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد حللت حين وضعت، وأمرها أن تتزوج إن بدأ لها إيه ذلك. نعم. وقال ابن شهاب رحمه الله، الإمام محمد بن شهاب الزهري التابعي رحمه الله، قال: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. الإمام ابن شهاب الزهري يقول أن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، بمجرد أن تضع الحمل يحل لها أن تتزوج حتى في أثناء مدة النفاس، يعني لو وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بلحظات أو بيوم أو كذا، يحل لها أن تتزوج مباشرة حتى وهي في أثناء مدة النفاس، لكن زوجها الجديد لا يقربها أثناء النفاس، لأن النفاس حكمه حكم الحيض يعني، فيحظر عليه الجماع يعني مدة النفاس حتى تطهر منه يعني. لا يقربها بمعنى الجماع يعني، لكن يمكن ايه الاستمتاع منها بما سوى الجماع يعني وهي نفساء يعني حتى تطهر. قال: اخرجه البخاري ومسلم. قال: والعلماء يجعلون قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10 خاصة بعدد الحوائل. يعني هذه الآية خاصة بعدد الحوائل، الحائل هي من ليست حاملا، عكس الحامل الحائل. فيجعلون آية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه في الحوائل اللي هي النساء اللائي توفي أزواجهن وهن غير حوامل. ويجعلون قول الله تعالى في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في عدد الحوامل. فليست الآية الثانية معارضة للأولى، فليست الآية الثانية معارضة للأولى. يعني إذا امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فالآن قد يتوهم التعارض بين نصين، يعني هي توفي عنها زوجها وهي حامل في نفس الوقت. فآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 تفيد أن عدتها 4 أشهر و10 أيام، وآية: وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن تفيد أن عدتها أن تضع الحمل. فتعمل بأي الآيتين. فهنا قال حديث سبيعة رضي الله عنه يبين أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعمل بآية سورة الطلاق اللي هي إيه: وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وهذه تخصص آية سورة البقرة اللي فيها أن العدة 4 أشهر و10 أيام، فتحمل آية سورة البقرة على أنها في عدد الحوائل غير الحوامل. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. تفضل. هو يغسلها يعني زوجها. نعم، كانت مطلقة وفي لا تزال في العدة. نعم، أخونا يقول يعني لو أن امرأة يعني أوصت أن يغسلها زوجها يعني، ثم حصل أن زوجها طلقها ثم توفيت وهي في أثناء عدة الطلاق، توفيت وهي في أثناء عدة الطلاق، فهي المرأة أثناء العدة لها حكم الزوجة يعني، هو يصح للرجل أن يغسل زوجته، وقد ورد يعني، وكذلك المرأة أنها تغسل زوجها يعني، وورد يعني أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وورد يعني عن كثير من الصحابة يعني أنه ربما غسل الرجل زوجته إذا ماتت، أو المرأة زوجها إذا ماتت. فالمعتدة في حكم الزوجة يعني، المعتدة في حكم الزوجة، فإذا توفيت في أثناء العدة فهي لا تزال في حكم الزوجة. نعم. بالنسبة للمرأة، المرأة التي فيها شيء عجزتها يعني، إذا طلقت فهي في طهرة يعني، مثلا من أثناء الزواج. نعم، يعني هو طبعا بالنسبة للطلاق مر بنا من قبل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تطلق المرأة وهي حائض، أو أن تطلق في طهر جومعت فيه يعني حصل فيه جماع بينهما، فهذا يسمى طلاقا بدعيا يعني مخالفا للسنة. وأما الطلاق السني هو أن يطلقها الرجل في طهر لم يجامعها فيه، يعني إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته إذا كانت حائضا أو في طهر حصل بينهما معاشرة فيه، فليس له أن يطلقها في هذه اللحظة، وإنما ينتظر حتى يعني تحيض ثم تطهر، وقبل أن يحصل بينهما معاشرة، طهر لم يحصل بينهما معاشرة فيه، يطلقها، ثم تبدأ عدتها في هذه الحالة من لحظة التطليق، وتكون عدتها 3 حيضات، يعني الطهر الذي طلقت فيه تحيض بعده حيضة الأولى ثم تطهر، ثم تحيض الحيضة الثانية ثم تطهر، ثم تحيض الحيضة الثالثة، ثم تنقضي عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة، أول ما ينقطع عنها دم الحيضة الثالثة تكون بهذا قد انقضت عدتها. بارك الله فيكم، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.